أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام الله إلى الشبهة المعروفة وهي أن المنشأ في كل قضية حكم شخصي ثابت لموضوعه، فهذا الحكم الشخصي ينتفي لانتفاء موضوعه عقلا. إذن لا يبقى مجال للبحث عن دلالة القضية الشرطية على المفهوم، فإن الغرض من هذا البحث إثبات دلالة القضية على انتفاء تلك الحكم، وأما انتفاء شخص الحكم فهذا مما لا كلام فيه، كانت القضية على نحو القضية الشرطية أو غير ذلك. إذن لو سلمنا أن ظاهر القضية ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة المنحصرة، على تقدير تسليم ذلك إذن لم تكن للقضية دلالة على المفهوم، فإن القضية تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وكان المذكور في الجزاء حكما شخصيا فتدل على انتفاء هذا الحكم الشخصي، وأما انتفاء سنخ الحكم لا دليل عليه لأن سنخ الحكم لم يكن مذكورا بالقضية، فكيف يمكن إثبات المفهوم ودلالة القضية على انتفاء سنخ الحكم؟ ذكرنا ما تقدم، يعني تقدم جواب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عن ذلك، وما ذكره صاحب الكفاية قدس الروح. والصحيح في الجواب أن يقال إن هذه الشبهة مبنية على ما هو المعروف في الإنشاء من أنه إيجاد المعنى بالله. إذن يقال إن المعنى الموجود باللفظ أمر شخصي يوجد بوجود شخصي، كما هو الدليل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، فالإشكال يبقى بحاله، ولكن على ما ذكرناه لا أساس لهذا الإشكال أصلا، من أصله باطلون. وذلك فإنا ذكرنا أن القضية الإنشائية لا تتكفل بإيجاد معنى في الخارج، المعنى أي معنى كان لا يوجد باللفظ سواء كان من الموجودات التكوينية الأصلية أم كان من الموجودات الاعتبارية. إيجاد المعنى باللفظ كلام لا معنى له وصورة لا حقيقة لها. بل الصحيح في معنى الإنشاء كما ذكرنا أن القضية الإنشائية رجعت للدلالة على أمر نفساني، فالهيئة مبرزة لذلك الأمر النفساني على اختلافه بحسب موارد الإنشاء، الجمل الاستفهامية أو الطلبية أو في موارد الترجي أو التمني أو غير ذلك من موارد الإنشاء. فحقيقة الإنشاء إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية، غير الحكاية عما في الخارج، فعلى ذلك ينتفي الإشكال من أصله، فإن المتكلم إذا أبرز أن اعتبارا من اعتباراته، فلنفرزه الوجوب مثلا، اعتبار ثبوت فعل على ذمة المكلف، هذا منحصر بفرض شيء بالخارج، إذا زالت الشمس فصلي أو فتوزأ. وجوب الصلاة منوط بزوال الشمس، يعني المولى والمتكلم أبرز أن اعتمار الصلاة على ذمة المكلف منوط ومتوقف على الزوال، والزوال موقوف عليه فينتفي بانتفائه، فتدل القضية أنه إذا لم تزل الشمس الاعتبار غير موجود، المولى لم يعتبر الصلاة في ذمة المكلف، فلا أساس لهذا الإشكال أصلا، كما قلنا في الجملة الخبرية تدل القضية على أن المتكلم قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء مثلا أو نفيه عن على تقدير لا على جميع التقادير، فذلك في القضية الإنشائية بمقتضى الوضع قصد أن تعليق إنشائه أي أن تعليق اعتباره النفسي المبرز باللفظ في الخارج، هذا معلق على وجود الشرط في الخارج، فإذا فرضنا أن الشرط لم يوجد في الخارج فلا اعتبار للمولى، إذن يندفع الإشكال من أصله ولا يبقى مجال له، فعلى ما ذكرنا هذا الإشكال مندفع من أصله. ثم إن هنا كلاما فيما إذا كان الشرط جزاء، يعني فيما إذا كان الجزاء واحدا صورة وفي مقام الإثبات، ولكن كان متعددا في مرحلة الثبوت والواقع، فهل يكون المفهوم أيضا متعددا أو أن المفهوم يكون واحدا؟ بيان ذلك أن المذكور في الجزاء، الحكم المذكور في الجزاء قد يكون حكما واحدا، كقولنا كما مثلنا إذا زالت الشمس فصلي، أو إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة. المذكور حكم واحد، وجوب الصلاة أو وجوب الوضوء. خب بناء على دلالة القضية الشرطية لا إشكال في دلالة هذه القضية على انتفاء الوضوء عند عدم الزوال، فقبل الزوال لا يجب الصلاة، ولم يعتبر الصلاة في ذمة على ذمة المكلف، وقد نفرض أن الجزاء متعدد إثباتا وثبوتا بحسب الواقع أحكام متعددة، وبحسب مقام الإثبات أيضا أحكام متعددة. فيقول المولى لمن يجب عليه إطاعته إذا زالت الشمس تفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، يذكر أمورا، أكنس البيت واتبخ وغير ذلك من الأمور، يعد أمورا فيجعل هذه الأمور يعني واجبات متعددة، يجعلها معلقا ومتوقفا على وجود الشرط خارجا. في مثل ذلك لا إشكال في أن المقصود هو انتفاء كل واحد من هذه الأحكام، فإن هذه القضية في حكم قضايا متعددة، فكأنه قال إذا زالت الشمس تكنس البيت، إذا زالت الشمس تطبخ، إذا زالت الشمس ارسل الثياب وغير ذلك، لكن جمعها بنفذ واحد في الشرط، وأما الجزاء متعدد، إذا زالت الشمس ففعل كذا وكذا وكذا. فمفهومه ان وجوب هذا و وجوب ذاك و وجوب الاخر اجل مقدار امکان كل واحد متردد على وجود الشر فيما اذا لم يكن المراد بالواو الجمع يعني مجموع هذه الامور بل علمنا ان الواو ليس بمعنى الجمع بل اكف بمعنى جعل جعله مقامه فكانه جزاء من الاول. يقول المولى مثلا لعبده اذا دخلت البلده الفلانيه فلا تصاحب زيدا ولا امرا ولا بكرا ولا خالدا فيعد اشخاص. لا يريد بذلك انه لا تصاحب مجموع هذه الاشخاص بل مراده لا تصاحب زيدا لا تصاحب امرا ولكن ذكره بلفظ واحد شرطا واذا كان اليوم يوم الجمعه لا تصاحب زيدا ولا امرا ولا بكرا وغير ذلك من الاشخاص. ففي مثل ذلك تدل القضيه الشرطيه على انتفاع كل واحد من هذه الاحكام عند انتفاء الشرط لا محاله لان الجزاء متعدد ثبوتا واثباتا بحسب الواقع احكام متعدده في مقام الاثبات اذن احكام متعدده. فقط الشرط ذكر مرة واحدة ولكن الأخذ بمنزلة تكرار الشرط من جهة عدم التكرار اقتصر بلفظ واحد. وقد يفرض أن الحكم بحسب مقام الثبوت متعدد ولكن في مقام الإثبات واحد. فهل يكون مفهوم هذه القضية أحكاما متعددة كما أن المنطوق أحكام متعددة أو أن المفهوم نفي هذا الحكم؟ ولا يلزم من نفي هذا الحكم ثبوت نفي أحكام متعددة يعني لا تعددة النفي وإنما النفي نفي واحد. إذا كان الإثبات متعددا في مقام الواقع يعني الحكم مثبت إذا كان بحسب الواقع متعددا لا يلزم أن يكون النفي أيضا متعددا فإن المفهوم تابع لمقام الإثبات لا لمقام الثبوت. مثال ذلك قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء نكرة في سياق النفي وهو يفيد العموم فينهل مثل هذا الكلام إذا بلغ الماء قدر كرين لم ينجسه شيء أي لم ينجسه البول لم ينجسه الغائب لم ينجسه ملاقات اليد الكاذب وهكذا سائر النجاسات والمتنجسات. حيث إن النكرة في سياق النفي تدل على العموم لا محالة فبحسب مقام الثبوت هنا أحكام متعددة الكر لا ينفعل بنجس ونجس آخر ونجس آخر وهكذا ما لم يتغير. ولكن بحسب الدلالة والإثبات في مقام الإثبات ليس هنا إلا حكم واحد يعني اعتبار عدم نجس الكر بشيء من الأشياء. وفي مقام الإثبات المدلول هذه القضية مدلول واحد والدلالة دلالة واحدة والدال واحد وإن كان المدلول ينحل إلى أحكام متعددة إلا أنه ليس بالدلالات المتعددة بل دلالة واحدة كلفظ الكل المستعمل في معناه إذا قال المولى أكرم كل عالمين وإن كان بحسب الانحلال يجب إكرام كل فرد فرد مستقلا إلا أن الكلام ليست فيه إلا دلالة واحدة لفظ كل استعمل باستعمال واحد في معنى واحد فليس في مقام الاستعمال تكثر وتعدد وإن كان الحكم بحسب الواقع ونفس الأمر متعددا بتعدد أفراده يعني أخذ معنى وحداني ثانيا في معنى وناته فبحسب الواقع الحكم ثابت للمعنى ونات وهي متعددة فالأحكام متعددة إلا أن العنوان عنوان كل عالم عنوان واحد النسرة في سياق النفي إذن كذلك إذا قلنا إذا بلغ الماء قدر سر لم ينجس شيء وإن كان الحكم المذكور في المنطوق ينحل إلى أحكام عديدة ومعناه أن الكر لا ينفعل ولا يتنجس بشيء بل بهذا النجس بنجس آخر إلا أن مدلول الكلام أمر واحد وهو أن هذا يكشف عن اعتبار المتكلم اعتصام الكر وعدم انفعاله بشيئين وهذا مدلول واحد. إذن مفهوم هذه القضية أن الماء إذا لم يبلغ قدر كرين ينفعل بكل ما من شأنه أن ينفعل به الملاقي فيحكم بنجاسة الماء القليل إذا لاقاه أي نجس كان أو إذا لاقاه شيء من المتنجسات باعتبار أن المفهوم أيضا أحكام عديدة لكن أحكام سلبية يعني سلب المنطوق وإن كان يكون إيجابية بمعنى باعتبار أن المنطوق كان سالبة فطبعا المفهوم يكون موجبة القضية المستفادة من المنطوق طبعا تكون موجبة فمعناه أن الماء إذا لم يبلغ قدر كرين وكان قليلا ينفعل بالبول وينفعل بالغائط وينفعل بالدم وهكذا فينفعل بالمتنجس أيضا مفهوم هذه القضية أيضا ينحل إلى أحكام عديدة أو أن المفهوم واحد وهو أن الحكم المذكور في المنطوق حاجة منتفين اعتبار الاعتصام وعدم انفعال الكر بشيء من مما من شأنه التنجيس حاجة منتفين عند عدم بلوغ الكر ويكفي في حاجة تنجس الماء القليل بشيء ما لا بكل شيء بكل نجس او نجس لمتنجس لا يستفاد من القضية الشرطية العموم في المفهوم ايضا وملخص الكلام ان المنطوق اذا كانت موجبة كلية أو إذا كانت صادرة كلية فهل يكون المفهوم أيضا كليا؟ إذا كان المنطوق موجبة فالمفهوم سالبة. بالعكس إذا كانت القضية كلية فهل يكون المفهوم أيضا كليا أو أن مفهوم القضية الكلية مفهومه جزئي؟ إذا كانت موجبة كلية فالمفهوم سالبة جزئية، وإذا كانت سالبة كلية فالمفهوم إيجاب جزئي. فالمفهوم مثل هذا السلام إذا بلغ الماء قدر سر لم ينجسه شيء مفهومه الإيجاب الجزئي، يعني يتنجس بشيء ما وأما بكل شيء فلا. هنا كلام ونزاع. أما بالنسبة إلى المثال فلا أثر لهذا النزاع بالنسبة إلى الأعيان النجسة، وذلك للقاطع بعدم الفرق بين النجاسات. إذا فرضنا أن الماء القليل إن سأل بنجس ما فهو ينفعل بجميع الأعيان النجسة، لا نهتمل أن ينفعل الماء القليل بالبول ولا ينفعل بالغائط مثلا أو لا ينفعل بالدم، هذا غير محتمل. ولا شك في ذلك في عدم الفرق بين النجاسات بحسب الارتكاز الثابت في اذهان المتشرع وبالاجماع القطعي. فبالنسبه الى الاعيان النجسه لا اثر لهذا النزاع، فقد يكون نزاعا علميا، فان المفهوم موجبه كليه او موجبه جزئيه. على كل تقدير يحكم بنجاسة الماء القليل بكل نجس، وإن كان المفهوم موجبة جزئية لعدم الفرق بين نجس ونجس. إنما الكلام في المتنجس إذا بنينا على أن المفهوم موجبة كلية فنحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجس أيضا، لأن المفهوم على الفرد تابع للمنطوق في الكلية. فبما أن المنطوق كانت سالبة كلية فيكون المفهوم موجبة كلية، فمعناه أن المتنجس لا ينجس الكر ولكنه ينجس الماء القليل بمقتضى أن المفهوم كلي. وإذا بنينا على أن مفهوم السالبة الكلية الإيجاب الجزئي بل لا الإيجاب الكلي، إذن غاية ما تدل عليه هذه القضية انفعال الماء القليل بشيء ما فليكن هو الأعيان النجسة، وأما المتنجس فلا تدل هذه القضية على تنجس الماء القليل به لعدم الإجماع، فلا بد في الحكم بانفعال الماء القليل من التماس دليل آخر. هذه الروايات من روايات الكر التي دلت على أن الاعتصام من خواص الكر ومن لوازمه وينتفي عند انتفاء الكرية، لا يمكن إثبات تنجس الماء القليل بالمتنجس بهذه الروايات. إذا بنينا على أن مفهوم السالبة الكلية الإجاب الجزئي لا الإجاب الكلي، سيظهر الثمر في المتنجس بناء على الأول يهتم بتنجس الماء القليل بالمتنجس ايضا بهذه الرمايات، وبناء على الثاني لا يهتم بالنجاسة بهذه الرمايات. فإن تم دليل آخر على تنجس الماء القليل بالمتنجس كما هو موجود، يعني بالدليل الآخر يمكن إثباته فهو، وإلا لو فرض أنه لم يكن دليل لم نحكم بنجاسة الماء القليل بملاقاة المتنجس. ذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى أن المفهوم تابع للمنطوق في الكلية والجزئية، إذا كان المنطوق كليا المفهوم أيضا كلي، ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، بل المفهوم يكون جزئيا، ونبينه إن شاء الله تعالى.